يعني المونة الضارين من موانع المرف. ايه اختلاف الضارين. اختلاف الدارين. نعم. شو يعني من موانع المرف؟ كان يقول مثلا واحد عايش في مصر و... عفوا من موانع ايش المرف؟ دار كفر دار لا لا الوطن يعني اقصد الوطن. الوطن ما له علاقة اختلاف الدين هو المانع. اختلاف الضارين. شيخ سيد فاضل ذكر من موانع المرف اختلاف الضارين يعني. هذا ما أظن يقوله عارف. اختلاف الدين هو المانع. يعني إذا كنت أنت هنا وكان أخوك وأبوك هناك فمات أحدكما الآخر لا يرثه في دعم من يقول اختلاف الدارين. الرسول يقول لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم بس.